بسم الله الرحمن الرحيم. فقال إن الذي أدعوه في الشدة لهو أولى أن أدعوه في الرخاء. وأنا بس لما تزنق أقول له يا رب وإحنا في الرخاء، عشان كده يا أخوانا وإنت في ساعة من أمرك اجتهد اشتغل دلوقتي، عشان إذا أتت لا قدر الله شدة تبقى إيه؟ تبقى أنت جاهز تجده لك في شدتك سبحانه وتعالى. عشان كده برضو مما يسأل عنه العبد يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له الله عز وجل: ألم أذرك ترأس وتربع؟ مش عملتك كبير القبيلة بتاعتك وقدموك وكمان بدوا يدوك الأربعاء؟ الأربعاء دي اللي هي إيه؟ كان بيجمعوا الناس فلوس يحطوها عند رئيس القبيلة علشان الراجل ده لما يجي له ضيف مش هيأكل على حسابه، مش هيقدر، فكان بيأكل من ده اسمها الأربعاء، فده ما كانش بياخدها لرئيس القبيلة. فقال له: مش أنا عملتك رئيس؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ هو كان من عندك ده؟ مش من عندك، أنا اللي نصبتك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. تنصيب الناس وخلق الناس ده إيه؟ ده من عند الله عز وجل، يحاسب بقى كل واحد على ما صنع فيه. فقال له: مش أنا اللي رأستك ونصبتك؟ آه. مش أنا اللي خليتهم يدولك الأربعاء؟ آه. يطيعوك كمان أهو. ألم أزوجك زوجة حسنة؟ قال: بلى. كل ده يقول له بلى والعبد وربنا نسأل الله عز وجل ألا نناقش حسابنا. دي حاجة بقى تكسب. شوف بقى لما الواحد يبقى واقف كده وبتفضح ويتقال له كده: مش عملت وعملت وعملت وعملت؟ فما حملك على أن تشرك بي؟ ليه بقيت تعبد غيري؟ فقال: نسيت. فقال: اليوم أنساك. مش نسيتني؟ واليوم أنساك. روح بقى خش جهنم وافضل صوت وهم يصطرخون، بيصرخ وبيفتعل كمان وبيعمل ولا. قال: اخسأوا فيها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم.